استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل. ان الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وذريته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعلنا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه هيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من عندك رحمه علمنا من لدنك علما. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انصات صلاة وسلم الليلة الليلة إن شاء الله نتابع من حيث انتهينا في الدرس ليلة الأحد الماضية في دار النعيم وما زلنا نتابع كما قلت مع قصة موسى عليه السلام وهارون في مواجهة فرعون للأوتاد. وكل كلمة كل كلمة قالها ربنا سبحانه وتعالى في حد من مخلوقاته إلى عاد حد يبقيه. يا الله نعود نلود ليك المارة لأن القصد من الحكمة في أن القرآن يجيب لنا مردة غطخية إياك يلقطن الفيها من معلوم ويبين أن الفيها من شب حال إياك حنا نقيس عليه. هنا يقول عن حد من الرسول أنه يتبسم معناها يا الله حنا نوزن وضحك نعود الله تبسم. هنا يقول على واحد منهم أغضب في مسألة معينة يا الله نضبطه يبليد اللي تفقع الأنبياء معناها المولانا يبقي ذاك الفقايع له كله فقايع. يريد يقول لنا على ان رسول اطلب مولانا طلبه معينه يا الله ننتبهوا لي الطلبه لانه ما ضويت فنعرفوا بها اللي يبقي مولانا. يريد هم اللي يذكر لنا عن حد من الكفار اللي ما يبقيهم مولانا قالوا كلا والله عدلوا كلا معناها بالك اعرف ان لكن اللي يذكر عنهم السم اللي ريح بلقان. يريد تعود فيك ماره من المده اللي يبقي مولانا تعود ما كيفتك ويعود فيك مارة من اللي يقيم مولانا ما خرج شرخص منك. واضح الكلام؟ يا من عود فاهمين القصص إذن يجبنا ملارك الصمه معناها أننا سمعوا يوطوا يعودوا عالمين بن موسى قطقان وفرعون قطقان. لا لا لا لا هو تعليم وتوجيه هو تعليم وتوجيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعود يقرأ القرآن وكاصر وذنه للقرآن ويتبطم على خلق المولانا عن رسوله لعل يتعاقب معاهم في أي نقطة وحاسس من أي رواية قالها مولانا عن أعداء ولعل يطرح يكره. إذن يا ضي القاعدة تسكن فينا يكن تنفعوا من قصص القرآن وذن يقول القرآن. ونسيت ما ذكرت برقم الدرس الليلة 45 تفسير سورة طه تفسير قرع لاحقين فيه 45 والحمد لله رب العالمين. سألنا الله تعالى أن يزيدنا منه وأن يمن علينا بجزيل عطاء وأن يقر عيوننا أحياء وموتى وأن يؤمننا على الأرض وتحت الأرض وعند الأرض. إلى رقم الدرس 45 بالنسبة للتفسير واضح الكلام؟ ولذلك القرآن يميت ليعيب حد من كفار اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم للقالوا ذي الخلاطة لكن لا هو القالوا الخلطة الأولي معناها أن الله حد منا يعس من يعود الكلام اللي يقول هو الكلام يقوله الكفار ويعود اللي يقول لا اللي يقوله الأنبياء لا يخلق. هذا إن شاء الله نعود وفهمنا. تعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم اللي هي التراب وفيها نعيدكم دور ترتدموا فيه ومنها نخرجكم تارة أخرى. يرجع القرآن للكلام مع فرعون يقول ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وتلقاه جادل قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت وتعود البريدة اللي هي اجتمعوا فيها تعود بريدة متجاد مكانا سوى متجاد. قال له موسى عليه السلام والله ما عندي معارضة قال موعدكم يوم الزينة أراني خاتلكم يوم العيد يقتل الناس صايبة ما تشتغل لعلك أحد يفجر وعاقب ذلك مختار لكم يعود ممل إذا الله نعدلوا يعود وحا لعل يعود الدحميس نعجلكم شيء يعود وقت الشباب لأن شباب النهار هو وحا معناها كبار تعود الناس صايبة مكينها طلف طلصف نتقابل أنا معكم ونطرح ذل عندي وتطرح أنتم ذل عندي. فتولى فرعون ولا خلى حد يقد يجيبوا لكن مهرجان ما جابوا فجمع كيده ثم أتى ولي هو نفس الشارع على الرواية عند منين حصرت الدنيا موسى رجلين وابفين وحدهم قدام أرض متقادة قد مقاطعة وحاصر عليهم الدولة بجميع اللي تابع الفرعون وموسى ما معها رجل ما معاه ما هو هارون الممشي معاه اياك الصدق ويساوي نارد كامل كل الكفر ولا عنده 500 ولا عنده سيارة ولا مال ولا جاه ولكن طبعا الحضرك لا يقول لك شي مال يقول له الحق انا ندور الله الحق هو الحق لك هو الشريعة ومولانا اسمه الحق ومعناها اللي تقول الحق وذا المعتمد عليه الحق ومولانا يساعد اللي متوافق مع اسمه هو الحق وذا اللي يدعيه الحق ايوه سكتوا سكتوا ليه تفهموا هذا ناهي نرجع الليات وناهي نتم ولا ماشي معها بالشور بالشور يعرف الطبيب ان يترى يعقد ويقول له هذه الله حبة واحدة صرطها ومرة اخرى صرط واحدة اخرى يغلب ما ينصرط كامل في وقت واحد لعل قاع يعطي نتيجة ما هي المطلوبة ما حد ما الله يوضح الشريعة يا الله يفاوتها بالشور يا كان اللي منها فهمه ما هو عجلان يجب الرقبة قد يفهم بيها وكيه نقول لكم ان القلب اليابسة يا الله ترقى سابق ينصب فيه ويا الله يتم يقطر فمها شوي شوي ان تفتح رقبتها اما ان تقوم انت تصب ولا قدامك يابس ميتك راحت ولا تسالت القربة ما تخلي شي فيها اللي يابسة وخالك شمر الناس يابس خاليه لي بس ما قطر ما قد دخلوا حكم واش قال العودي وفسر له كلام الملك هذا ما هو بسيط تكلام جاء العلماء في كتبهم يا قلب اكتبهم فكيف العادي كلام الخالق أنا يا الله تتحزن واضح ايوه طيب رجل قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهادا الذي جعل لكم الارض مهادا انا عدلكم طرقوات وعدلكم بليدات تأخذوا منها على الأرضيات ما تتعطل وذاك فسرت الليل الماضي ايه تعرفوا مهادا معناها شنو مهاد تنقال لبليد كين عدره نتكي في بليد انا اقبل ونقاد هياك نتكي متمونك الدليل على المهاد ياك معناه ان الله تعالى يقول قالوا كيف نكلم من كان في المهدي المهدي معناها في الاحوال مقادر الافراش ايش المجال يروع ياك هو المهدي ياك هو التمهيد معناها التهيئه للروايه اسمع واللي بكم قاعد تترشح لباكالوريا يقول له انت مترشح ليش يقول لك التمهيدي التمهيدي معناها تهيئه ياك البرنامج الاخر واضح يا جعل لكم الارض مهادا ايه قالوا قال علمها عند ربي يكتب ليجعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا أنتم تعرفوا السلك هذا اللي خيطوا بها الوقت ما يدخل بحين لبرا ويا يا حايد السلك لكم مرة يعدل لك طريقة رقيقة ومرة تعود الله داخل بين كيديتين كما أنك هذه لبرا لا هي تدخل مع سلوكها يدخلون بليدات ضوية سلك معناها أدخل ومنه قوله تعالى إذ نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وندخلوا في قلوبهم يا غير ما هم مقتنعين به نعوذ بالله سلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء ما كم لاحظين موسى هون الدفك تدفي كما عادي هو قال ما بال القرون الأولى أرد عليه أولا قال له ذا اللي تصور عنه أنت مخزي وهامك تشطني بأخبار التاريخ وأنا هامني ندلك على مولانا وأنت الدور تقبل مني أخبار ذا القط خلي أنا ماني متكلم لك على اللي قط خلي متكلم لك على أخلاقك أنت وعلى مماتك وعلى نسخة وذا الأخر ماني صايب له وليالي كان طلص كلام وقال يا سرقع ما هو المصور عنه يا غير هو المدري المصور عنه هو قال ما باله معناها ما حال القرون الأولى الأمم أمة هود أمة صالح أمة كذا. قال لهم ذاك علمه عند الله قال حنيني أنا نعطيك ذاك اللي هارب منه جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا ومن ثم قاس اسمع قال وأنزل من السماء احنا راك في البادية كنا عندنا عقليتين خامرات وراي في البادية يرقصوا عليه إن جوهر حاسي وعود ملامل ما ينقال لك الحاسي الحق منوح هذا ما منه ولا عليه لأن الميه اللي في التراب ما لقيت عود منوح لأن منوح عذاب قولوا شربتوا الناس تفرق هذا اللي ينحفرنه في التراب مياه المطر الحسيان اللي فيهم تابع للمطر ولذلك الأرض اللي نيم تابع عليها الجبال يقض الماء لأن مولانا الحكيم الخبير من رحمته بينا يريد صبع لأمة نوح المرحلة قال فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء سابق يقول للنوح أنه يقض وأنه يقض معاه لكن اللي يتابع له من الناس قال أولا أن السفينة الحمد أنها طلعت للكدية وعاد تتحرى لو تصلح قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر إيه والسفينة منين واستوت على الجودية على الكدية الجودي هذا الكدية موجودة في العراق لماذا عاد السفينة مسكرة ظهر الكدية نيتو ينبسلها الأرض وينصاع عنها الهواء ما وصاله ولذلك قال واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح عاد كلامها من ثم قالوا يا نوح قض عن الكدية بسلام منا وبركات عليك ولعل تقول هذه مدة قليلة أراه هو ذا اللي تراعي فيه الله شقلاش ودور مولاي نزل فيه البركة 100 متر الأرض من خلق من إن مولانا فرق الناس بها اللي ما أطاعته يا غير راني قال يا روح ما عندك من دور ليش قريز دور متر منه لا ما نعرف كيف نتفهم وضاح لكم أنا مخممني لعلنا نتخطى الكلمة ما فهمتها اللي منكم يحفظ القرآن يعود يلا زين على زين صلاة طيبين ويفرفر لذلك يعرف واللي منكم ما قد تقرأ القرآن يقبل أغبى كانوا يقرأ إياك يعود نور على نور وبيان على بيان السبع جعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء العقلية عندنا موريتاني خاسرة اثنتين لما يهتع ما هم يهتنوح الدليل لأن الله تعالى قال يريد وفاة الواقع قيل يا أرض بلعي ماءك يا تراب ميتك أرجعي فيه ويا سماء أقلعي أرجع للجامي شورك أرجع ايوه بما أن الناس لا يتسكن على التراب وخاطبة خطابين آمر مولانا التراب مرتين قال يا أرض بلعي ماءك لما يهب جاي منك بتلعيه لا تري شامنك وعبدك رجع لها وقالها قال يا سماء وقعي قال وغي ظالم أو يا تراب ما يحتك تمص بعيد ياك الناس ما تهدد حياة قال وغي ظالم أو مص ما تفهم الوضع وقضي الأمر عليها قضى الله بما قضى لكن كان مريك مقدر بعد كان شفت الكلام ولا ما فهمت إلين قال إن القرآن وأنزل من السماء ماء قال دي آية عنكم لما اللي يجيب لكم في السحاب نعطي الأوامر للتراب إنها ما تمصوا حتى وإنها تخليه لكم في بنيدة إلى أحفرت وتدارك بيها هي اللي قال وأنزل لكم من السماء أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ما اللي قريتكم سلكه معناها يدخلوا فم بيناتها وتفضل التراب تتنظ وتتجهر حاسي ياك سلكه دخلنا المفهم وش عناها الطريقة اللي ترى تحضروا عنه تراوه ايوه من درى المشاي من بنين يجينا القرآن يتلقانا تبني دخرة يقولنا سبحان أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزر عرفنا اللمة اللي تحت أهراء من المزر معناها منوح ما فيها ولا مو ولا إبراهيم ولا أحد قال هاي أمي تصحى شفتوا يا الله ما فهمتوا يقول لك منوح الكذبية ما قدبوهاش الكذبية الأخرى كان مليار وقيه يعتقد على تو معي يعتقد على النسمة إن السحاب جاية من السماء السماء ما جاية من السحاب يا غير السماء قاسم السماء نترى يوضح القرآن يا هو خارج السماء وخارج السماء السماء المبنية الفوق اللي راعوا فيها هذه ما يجي منها الماء يا غير خارج السماء آخر ينقال له الجو لكن يجي منه السحاب وتعرفوا الدليل عليها يشوفوا مثلا يقولوا راي اصحاب جان ايوه هي مثلا وماشية تحرك نوعا تصمت كلي ما تحرك اذا الماء جاي من المزن المزون والمزن حبر حياة كبية وعود اصحاب كانت خارجة راهو وايل المزنة دون الكبية ما قلت شفتوها والله طول تروقينهم في الواكشور ما تعرفوها مرة تعود رايح مثل قاع ليك يا ايوه انت تركب قاع في الطائرة يا ولك السحاب تبط تحت وانت فوقها قاع ما رايت لها سبه لان القضية قال لك مولانا ان المزون النسمة اللي عين عليها يريد يذكر السحاب المراد بالسماء المزن ما المراد بها المبنية والله ما فهمتوا اذا القرآن صح ان ثقافتنا ما هو لا اعتقادنا وديننا حتى يوضح أن حقائق الكون ما نرى كان نزلته واضح لكم عاد والحمد لله عدنا الليلة مثق في اللباء راقنا ثقان إلا في الكون قال وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء عدنا فاهمنا أي من المزن والجو من درس الصحاب يا أول هشم الغريب أن الصحاب أولا تبدأ شم القطرات البحور والانهار اللي على وجه الارض هما اللي تسنتي منهم السحاب شفتوا السحاب اللي فوقكم وتصبكم جايه من البحار واولا تقوم شم القطرات كثير بخار نقولوا مثلا الهواء فيه بخار لكن البخار يعقب يتجمع يجيب له مولانا ستيرنا وهي المزور ويدخل فيها الماء وتقوم راكده في ستارنا تصبه اللي بليد المقارنة عند الله ولذلك لكم تجبر اصحاب الصب ومع هذا الجو ما فيش هو مقطر من المزون وهو المزون كي يقرب وهو فصل وجاي من البحر الدليل عليها شو يقول الله تعالى لم ترى ان الله يزجي سحابا يزجي معناها يصوب يزجي سحابا سحاب هون معناها قطرات البخار ثم يؤله بينه اللي هو القطرات ثم يجعله ركاما عاديات من الأطوار فترى الوتقى اللي هي السحاب يخرج من خلاله معناها من ستيرنات المزور لا إله إلا الله وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا وانعموا كل كلمة جات ورا كلمة فيها معنى والله قاع معاني شوفوا أبي قال أنزل أنزل لا هو اللي نزل ما في حد قد ينزل اذكرها الله عن نفسه سبحانه وتعالى يا غالين حق الحريفة والنبات حضر نحن ملي لها عندنا اكتساب وعندنا عمل قال أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أي أخرجنا به قال وأخرجنا حضرت نحن وأنزل ما في الحضرة أنا هو اللي انقضى ظلمه وبالنسبة لكم ذيك أحراجنا هم اللي سببتوا درتوا شمن زقلان حضرهم الملك في النبات وجردهم عند الإنزال لأنهم لا حول لهم ولا قوة هذا ما عندهم في شيء لك عندي إنه ما هو واضح أنزل أنا هو اللي منزل يسحب ما قد حد يقوه فشور الناس بالنسبة الصيق أخرجنا أنت اللي عندك دور وهي اللي شر لها القرآن لك لا تنقرب هو القرآن الله لك مرة يقول لك إنك ما كيف تفشنك شطغلت ومرة يقول لك عنك ما عدل سبة اللي ما عدل شيء أنا اللي هو رب العالمين الله تعالى يقول يا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ذهي القاتل وقاتل في سبيل الله ويقاتلون ويعجل لك انك ذراعك معلوم وخباط وكترتياس من الكفار ما تعلم باللي يعلم به يقول مولانا الصحابة اللي كله في يده السيف ويقطع يقول لهم فلم تقتلوهم ما دام قتلتوه ولكن الله قتله وانت اما للنبي صلى الله عليه وسلم خارج حصيات قبلته النبي صلى الله عليه وسلم انشافه اهل بدر اصحابه وتفرق عليهم من الكفار كان قبل حصيات من التراب وزرقها في وجوه الكفار ولا يبقى كافر ما يبقى تف وعيني طايحة فيهم التراب من حصيات زارقهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حتى ما لي زلكتك انت ما هي نزي السبة يا غير الناس سبوته قالوا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى كون عاية فهمتوا ذا واحد يجيك ويقول لك هذا الطفيل خلاق مني خلاق مني ويحجل انه هو رواية يتمين هي النمرة ما ثلاثة جبر ستره وما لماذا جبر ستره في حرج التكره يا مناس ليك التكره هياك قال لكن ما هو منك هاري وما رميت ورميت ولكن الله رمى تم عدك بيك انك معدل ان هذا تحصل بعرق ناورك فوت ايام وانت تطلع وتقض مريت خمسة ايه وعرق ناورك ما زالت فم يا غير ما اخلك سبه ايه ياك المخلوق ينفش في راسه يعرف ان القضية من الله فمشي من الاسباب يا غير ما تعبرش شوف حطها في الموت مرة يقول ان مولانا الذين توفاهم الملائكة انت يقبض روحك ملائكة ويجي مرة اخرى يقول يتوفاكم ملك الموت لعلم بل ينخرع ملك الموت ويقولوا ملك الموت وهذا لا شغلت فينا يقول مولانا ها الله يتوفى الانفس انا الله لا تذكروه ملك الموت تراه تكبر المردة عن قدها انا هو الفاعل والمخلوق ما عنده صبة تو معايا ايه مرة يقول ان عكم هذا الكون يتحرك به الملائكة ومكلفهم الله به والمدبرات امران وهذا يدبر المطر مكلف به ملائكة والرزق مكلف به ملائكة والحفظ ما تعلم المدبرات امران ويحجل لك المخارق الملائكة ما ادريش ان اذا هو لك يدبر الامر قاع انا هو اللي مدبر غير مدبر ومعايا ولا ما معناها يا اللي اعطاه مولانا رواية لا ينغر بالمعطي والمانع هو الله جل وعلا لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ما يجد يمنع شعاطه الملي ولا يجد يعطي شما لما كان ما ادري هل فهمتم هذا قالوا لي انت يتكلم على انزال المطر قال انزل هني ترى يتكلم على النبات قال ما اخرجنا به ثم حق السببت خرجنا به ازواجا من نباتي ازواجا ليه قالوا اعلن رب العالمين ان الغني بذاته الا الله الله كثير بذاته غني عن غيره والمخلوق كثير بخلقه مفتقر الى العون والملك ما يحتاج الى الكثره غني عن الكثرة بذاته والمخلوق فاصل في المعونة ما هو قاد يوقف وحده ده بعد عندي انه ما ناكر حد ما فيه انا قاد يوقف وحده انما اللي لعله يحشر ان هذا لا فينا احنا واحد متزوج قال لك متزوج وعنده فلانة وكيكا، قال له عمك ملي الصدر متزوج والبقر متزوج، انت عريس حتى وداش عروس عريس وملي هو الحمار عنده الحمار هو عريس وهي عروس، إذا أنت عندك مولات خيمة راعي الحمار عنده مولات خيمة وراعي الذياب بخيامه والسبوعة بخيامه والإقلاب اللي محوم كذلك والنمر اللي يحرك أهلاك وبودوات كذلك والمشوشة كذلك والنباتات اللي تراعي فيها رجالك فيها عريس وعروس، ولذلك قال فأنبتنا به أزواجا عبر عنه بالزوجية، إياك يعرف المخلوق اللي ما هو خاص فيه. لا إله إلا الله. وكأن الله تعالى يقول أنا غني عنكم وغني عن الخلق وكثرته، أما أنتم لا بد لكم من تكثروا، لذلك عد كل شيء نعدل فيه ذكر والأنثى، نعدل فيه شيء أذكر حتى في الأسامي، الأسامي بارك فيه شيء أذكر. شفتوا الشمس اسمها نيفي والقمر راجل والنهار راجل والليل نيفي وسابق تخلق الحرية عند موريتانيا وسابق المساواة، يبين مولانا خارج من مساواة اللي يقضي على الخلق، إن الناس اللي تعود شكل واحد تخلق، لأن مولانا خلق إلا راجل يعود قاعد البشر ما استمر راجل واحد يزقنا تعود الدنيا فرق، لو خلق المرأة حدا ما شابلها راجل تخلم ولي الكون، حتى لو خلق لك مولانا ايد واحدة تبقى الاخرى اللي تساعدها ما صارت. ولذلك قالوا علنوا اياك يبين ان مولانا خالف بين مخالف لمصلحة الخلق، يقول والليل اذا يغشى، تعرفوا يغشى معناها شنو؟ هي خارجة يغشى معناها يجامع مولاد خيمته، اياك يخرج لهم ولد، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به جامع زوجته هي حامل، يقولنا والليل يا يغشى كأنه راجل متخلط مع امرأة، والنهاري إذا تجلي عاد واضح، وما خلق الذكر والأنثى إن عدلتكم فيكم امرأة راجل لا يهمكم ان تتقاد المرأة مع الراجل، بهل إن سعيكم لشتين، انتوما كلكم مديورة منه رواية، إنين يعود كيف تروخر ما بلقي دي الدين الليل، حضر كدور الناس تتقاد كاملة، يارتو يطالب مني يتقاد الشمس والقمر والليل والنهار، إن عدل مولانا الزمن كامل النهار إنما نخلوه، لو عدلنا الزمن كامل الليل إنما نخلوه، يك عايد الليل والنهار الذكر والأنثى، كما أن الليل عنده مهمة والنهار عنده مهمة كذلك الذكر له مهمة والأنثى لها، إن سعيكم يا شتى والله ما فهمتوه، هذا حد فهمه، إلى عاد رقص يرقص ولا عاد جلب يجلب ولا عاد فيه حس يفهم قدرة الله وحكمته، هو أركن يتعود المرأة في الطب بقيمي لا يتنفس وملا خيمتها لا ينفس، ايه والدار من بقاله المرأة قابضة ملاية وقابضة لنست هي لا يتحلق لحيته ولا يحلق لحيته، وانه ما يمتسك ولا ذلك المرأة بزازينها دارين ترضع والراجل أم اللي دار يرضع، ما إليه تتبرم عليه ما قال حتى انتية تقول له أنا الرضع يقول له حتى أنا الرضع، المرأة حامل والراجل حامل لله يعدل الهم، لا إله إلا الله يا موريتانيين يعيطوا لكم اهل الحرية يقول لهم انتم اهل المنية اهل المخلاء لا يتخلطوا الى الكون تخليطة يكسر بها المصالح، شفتوا شفت شوفير الله هو اللي يحكم فلو هو اللي يحكم تابع السيارة يوطع لي ويقبل صلاه كانك دلتين تتناتر معاه ايه صاحبي صدي له ترى انت زر وانتر هو زر قال كونكم لا يبدا عكسي ده ما خليته فرق بهالليان يعود لك واحدين واعين وواحدين راكدين واحد ينصب وواحد يستريح واحد يعدل تاي واحد يشرب تخلص الكون يبني على التكامل ايوه ليدي العربيات مالها فقرش من العسري مالها فقرش ليدي العربية راشي وليدي العسرية مستنذية يريني هم باقيك ليه قصة صلفارك تقول له ما بسم الله أنا نعين قصة صلفارية غير بالعسرية يفوت عليك النهار وإذا أنت متبارك تقطع شي تعقر تقطع راسك يقال لك إيه لا الديمقراطية والمساواة أيدك العربية يا الله لا تعود لها العسرية حاورة معها هو على كل النظام ما وقال الصحب الله تعالى دار قوة معينة مين يهمك لا يشتغل بها لا يخسر نظامك انت براسك لماكم انهمتون ليت من الله اللي قالكم الحرية تقوم ودفع يريد تجبر ايه خارقين وحدين غارتهم انا نعرف موريتاني واحد يقول لك مان الله من ينبرز يقول لك ايه حرية قول لا لخلع لا لخلع اسمعوا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى شتى مختلفة والغريب شوف الربيع وارك أخبار كامل ما تعرف وهذا هو وارك سبحان الله في تاد ريصة ايه وكملوني انتم ملعات كتبتكم انتم ايه لهوالا كلها يسمي يسر وليلك قال مولانا ازواجا معناها عجنات فيها وكرمية وفم ملي شتى معناها اشكال ما تحصل ولا تعرف عقبك لحل تقول هذا اخبار ولا النبات شبه قال لك ذاك اللي خلق ويعلم ذاك اللي فهم يقول له ما يأكلوا ورعى من عامكم خالق واحد صالح من موريتاني ينقال له والميلو أفقع ما شاء الله واحدين منكم طيب يعني راشد صالح كلام ويضحك يا غير مثال ومثالة التمر على كينين ينين فوقها يوم بس تقول لي مرة وانت تدخل لك في التمرة تتمطق يا غير لا تنسى عن التمطيقة تحت كنين المر كلام مونك يضحك يا غير فيه المعنى اللي طير الله يا رنو الميلود انه قط مرة حاجة على السدرية وهروا خبطوها واحدين عادوا يخبطوا السدر ورق إلا من الدعاء يعني تعدل له الشيخ خاسر يعطيك بعد الفيد ولا حول ولا قوة الا بالله السدرية يرمونها لك حتى الشيخ بطنها تصب للنبك يا شباب تحت ياكل النبك وين قال له هذا بعد يا حسب اخبطوها اعطاكم النبك معناها انكم لئيمي بدل من يرد عليكم وبدل من ينفي عليكم عاد يعطيكم الرفيه معناها عودوا كي يصدر حتقابلهم بالسوق يلا يقابلوهم بذاك عندهم الشي معلوم يرميهم بالثمرة ويضربوه بالحجار والميلود الحق صدرية قبطه وارو كان يوكل من هش الراجل مجروب يقول يا واحدة يتراب يقرون معه قال له ميه حدمكم ما يسمع المولان خليل ونبقوبا ايه هذا يضحك يا غير معناه قال لهم هيه حدمكم ما يسمع المولان خليل ونبقوبا انا زاد ما يسمع المولان خليل ويطراب الوضعني ويخليل قمر اللي ظل ويخليل شمس اللي تطلع ويخليل ورياحه ويخليل عافيته ايوه انت متمرد على المريك والمريك مولل عليك انت شخص ما تصلح للخير هذا الدرس الليله لا ما ضبطوها ضبطوا كلمه والميلود اللي ما يسمع المولاه يخليله نبقوا الاشيط واحدين متماركين عن خر وكلها يطلع ويقلع قول له هير ما يسمع المولاه يخليله بل شفت واحدين بقرهم قول له هير ما يسمع المولاه يخليله حيوان ومخلق إلا تريج ما في المشايف تصحاب إيه ما يسمع المولاني خليل أميته لما الواضع حد يتمرد على مولاني وهو ما عنده ما هو مولاني ومعادة نين يذكر مولاني يدير أصباعه ولن يذكر مولانا يقوم من المجلس، ولن يذكر مولانا يمزمز. هذا الرب اللي معدى لك ذا ومعدى ما رجع تسمع كلام. هذا راه بالكم ما رجع يخرج له نوع ما يرتكت مجلس معاه بهل أمر واضح، أمر واضح. قال لهم كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي النهى، اللي كرر لأولي عرق مازال فمشي ثاني، لأولي النهى الهمزة مضمومة، لأولي النهى واللام مكسور. يا عاد عندك قرآن مسيلمة تقدم جد لآيات لأولي النهى. آيات للآيات من اللي قرأ يقرأ خالق من الآيات اللي يبقى، وخالق من الآيات اللي يفنى، وخالق من الآيات المنزلة، وخالق الآيات اللي موضوعة في الأرض. آيات مولانا فيها اللي لا ينحت ويغيب. ياك ما نعرف كانكم فهمتوا. شوفوا دبوس موسى آية غير مني ناقد صالح عقروها سلط عليها كفار ان يكتروها وهي آية. آيات حيواني، آيات دبابيس، آيات قرآنية، آيات تعرض. شوفوا ينعود لقاهم قوطر يقول له مولانا عنك للي في الكون كامل الله كله آيات. تعرفوا الآية معناها شنو؟ يعني قال آية معناها علامة بارزة. الكد يا ورخلي وراء فيها آية، القمر آية، الشمس آية، كون انك انسان تنطق وانت مخلي من الماء آية، كل ما هو علامة دالة على شيء يبهر لك آية. ولذلك يقول الله تعالى عن أمة هود يقول لهم أتبنون بكل ريع آية، أتبنون آية معدلة بالأيدي، معناها يعدلوا الفرق، يعدلوا السبع بنيان العلم، يعود يناعت من مسافة 60 كيلو. قال لهم بنيانكم عاد آية علامة بارزة تتراءى الناس لها. هذه آيات كونية وآيات اللي تزول تنسحب. ترى معايا خارج آية اللي تزول، خارج آية اللي تبقى في الأرض، آية اللي تبقى كي الليل كي النهار كي القمر كي، وكأي من آية في آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نحت لهم قدرتي في الأرض، نحت لهم الهوان في المشقة. هذه آية سنريهم آياتنا في الآفاق في الكون من أحلاهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيوة هما مثنى علي آيات الله اللي منها معجزة تنعر على ذيك اللي ما هي معجزة. ياك ما هو واضح. شفتوا الناس صار كني تتبع دي مولانا يهدر لها مولانا الكون، ونين تعصى حتى وتتجبر يحرك لها الآيات اللي تأدبها. يرسلنا عليهم الريح العقيمة دي لا آية نفسية منها المولانا، يعني الناس ما سمعت ولين ما يسمعوا تتدخل الآية الإلهية يريد تبركهم وتفطنهم لما وطفق. الآية الكونية ناعل الآية القرآنية اللي متحلقة بالوحي. والله ما فهمتم. ايه معناها يعود الواحد مناعاته في الكون عندك لما هو طفق وعسك عرف ان الطريق مقفولة. والله ما فهمنا. آيات لأولي النهى. النهى قلت لكم الليلة الماضية أنه من أسماء القلب. قلب رجاء سماه مولانا بياسم الأسامة. مرة يقول له، مرة يقول له العقل لقاع سيمة عامة تومعي، ومرة يقول له لأولي الألباب، ومرة يقول لأولي النهى. قالوا العلماء الفرق بين أولي النهى أولي الألباب شنو؟ في العربية هناك شيء العود، العود هناك عود الحطة مارو بقشرته ومارو بقلبه والله قاع ما هو العود قرت البل حتى امرأ الأشياء فيها شيء قشرة وفيها شيء جوف، لكن الأساسي هو اللي ينقال اللب، لب شيء معناها جوهره وقوته، لكن هو ذي المعنى. وجميع اللي في الأرض وفي السماء فيه القشور وفيه اللب، ياك ما فهمتوا النصر شو فرقات الركود خارج عجل من الوجه اللي يقول لك الله ركود الله يقول الناس ما طاحت مسكنة كاملة ركدت لأولك الله حد لكشور خارج قلوب أخرى أولي للباب يعني شو كل الخلق اللي كان يتراوس له كامل موتى يدخل بالهم ان هذا علامة على الموت بعد الحياة. ذوك اللي قاسوا العمرة وما وراء الخبر هم أولي للباب لأنهم عندهم الجوهر والقلب ولاهم كين خلطة عندها لا نكشور لا فلان ماتوا ولا نحيا. ذوك اللي ينظرون إلى ظاهر الأشياء ولا يعتبرون بمعناها ذيك مدى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما نعرف كانكم اللي فهمتوا نرجع له الميلود والميلود العبد الصالح قط قال انه طاف واحدين يقطعوا اصلا نقولوا في الدروس يا هاري يبيح فيه الموشف وللالبابي اللوذ الحد بقلبه ما هو ذا يحرك اليوم الا لكشور راجل كبير يا غير قشرة وامرأة كبيرة إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يا غير وإن يقولوا تسمع لقولهم كيف تاج خشبون ما ترات صدرايا ما زارت حية مبلولة وعرضك ملي سديرية مسندة ما قدتكم حد إلا النسخ قبار الخل والميلون وطاف واحدين هما يقطعوا الشيكان ويقولوا له البادية يجلات واحدين يجروا حاسيه بليدة من التراب يعودوا يقطعوا جلات الدار واحدين ضرب جلات الشريك جلات الحين نشرح لكم وفيق محدين ناكرهم الكتاب يعني. ما قطوا شافوا شو لا سمعوا يا الله حد ينبرز وشوف هاي البادية يقعد لهم ضرب له مهر يعرف هيك ايه كما ان امال يهر الدشرة عن هاي البادية الله يسو الدشرة يسمعوا ذا عند الدشرة بهذه كراه طاري ولكن إن الله إذا كامل قال له الله نور السماوات والأرض لهوالك محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لهوالك ذاك نهار يعرفها النضوى ونين يقسه البادية لهوالك هما ينقال لهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادها اهل الدشرة ما يعرفوا الرماد ياسمهم يا كهل بادية يدخلهم بالعجلة كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف ما يقدروا يجمعوا الرماد لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله يا مولانا لهل بادية اقبل يلين واحدين يجيسوا الجو يجيسوا المركبات يضرب لهم امال المهاء يقول لهم من شرح الله صدره من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حريا كأنما يصعد إذا طرت تمشي معاكم يصعد ولا قصت البادية كرماد اشتدت به الرياح ولا قريت فضوات كرة الله نور السماوات لكن ما في شيء بهر حد عقيد تصحيح والميلون لا يقطع يجلل معناها الحكم ينقطعوا وقفوا حلاهم وقالوا ما هذا العودان اللي تقطعهم من الصدراية ايه وتبانوا قادين حلاهم نار وشم العودان تديروه في النار وشم هتديروه هو فطين عايد به اللي عنده أولي للبابي عنده القلب ما هو اللي لكشور والخلطة اللي يقطعوا جلات اللي يقدعوا رجالة لكشورة يعرفوا جلات ويعرفوا العدان ويعرفوا طي الحسيان يغير طي المعاني ما قولهم بيش قالوا ما السلام عليك ما تقطعوا قالوا هذا الاحطب وتبانوا قادين النار وشمن هديروا فيه الاحطب وكذا وعرفوا واحد منهم وضحك قالوا الميلود ها صل معانا انت تعرف الاخبار ولا هم عدرين انه لا هي دمقهم دم قسيسة يضحكوا توه من كلامه. قال له قلت لك والميلود ها قال لي لماذا لا تحصرنا يا اخوان؟ قال لهم انا نختاركم وتخبروا انا شفتكم تقطعوا جلات وقادين اهلها النار وتبانوا تقطعوا وش منها وتديروه في النار وش ما رايتكم تديروه نمر الدشني. قال له واحد منهم يجاوب وقال له فصل معانا شوف اخبارك يا سرى والله كذا شوف هو معدل هلا كبر في الاخبار قال له حرموا فاهو. قال له شوف جلات اللي فيهم شينا قطعوا العود يعود اعوج وخارج من العودان العود مشقم جابوا مولانا مسقم وخارج منها اللي اعوج شوف لكن اللي منها اعوج يندروا في النار اني يسقم ولكن اللي منها مسقم النار ما ندروا فيه. قام الراجل يبط راس الله قال لهم يا قلتوني اللي عاقل وزي اه ما كنت فاهم اللي عد المولى. قال له ما هو معناها النار يسال لا حد اعوج جنيني متقاط قبال وحد مسقم ما هو قيس النار. قال له مراني قريت من هذا قلت عاقل حتى وزي انا ما كنت فاهم الذي عد المدار اخبار عاد يقدم لهم كتبه من التوحيد وعداله الله وانه ما يظلم حد وانك لا يعدل الا معناه والمعاني عاد له يخاطبهم بعقولهم مجلة العبد واشبه الخالق انا قلت مثل له بشي يعرف. قال لهم مزيان هذا ما كنت فاهم حكمة مولاه. قال ما هو ياكل مسقم ما يجي سنة انا هلي منها بقاوا الناس يا ليتهم الضيل ما يخبروا الميلود لانه الميلود فرفر لهم شيء كانوا يعرفوا جلاتا ويعرفوا النار تسقم غير ما هم الطالعين لكن الطلاع اللي عند الراجل هو اريد الباب لانه عنده القلب اللي معلوم ولو هرب شر هو ما يبعي ولا ما تبعي الحصر البصري معناها الحصر من علي رضي الله ابو علي ولا ابو طالب وام فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يحكوا بعض اهل الروايات انه قط مرة تم حد مقوطر من الهوال تحسن يكسع شاب صغير عود ما هذا صام حكم الهوال ولا قاعد والترك احلاه يلعبوا هو ما يلعب ويبكي. شافوا بعض اهل العلم شافوا الطفل اللي ما هو ما يلعب مع الناس جاءوا قالوا السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قالوا ما لك لا تلعب مع الصبيان ولماذا تبكي؟ قالوا خايف من النار. قالوا وتخاف من النار وانت صبي؟ قالوا صبي يا اخويا ما بتبلغ تقع ولا ما كان اخبارك من تخلع من النار شاب صغير ولا بتقع بلغ. قالوا بيلي قال لي شفت امي يعني انت لن تقضي النار اول شي تحكم فيه النار الشعطان تلوذ العود الرقيق والتويق طلينا النار ما تحكم شي قاس وخايف لعل نسقار اللي هما تقضي بهم النار لان عودانا اول حد تقضي به النار سابي شوابي واهركم من هذا الباب الضال هذا القلب اللي معناه ما هو مكشور الراجل لو حرى راعي الله في النسقير وانها يتركه تلعب ويا الله هو يلعب لكن معناها قشرة العقل عنده قشرة ما علم ان التقنوا مولانا يا الصبي اللي جد النبي صلى الله عليه وسلم له قال وانا شفت امي القرآن قام على بس اذا كان ما هو قال وانا شفت والدتي يريني همة تقضي النار أول شي تحكم فيه يرقيق من لحظة وخايف لعل العود يسقير أنا مالي سقير لأن العود قاع هو اللي يحكم فيه النار صار للناس يقرأ من تعدالتي وتشاطيط النار هذا النوع أولي للبابي أولي النهاء معناها مستوى آخر وهو أنها عادة عقلك ينهيك هو المخلوق اولا عود نفسه حالية وتآمر الله شم حالي شوف ارقد لا تصلي خلي عنك الطهارة عود محصور اخبار وزين له شم حالي ياك عينا من مخالق ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي يعني تذكر مولانا وتستغفر ويهديك الله تمانك عالم شيرين هوالك نفسك عادة تنترك شورش معلوم وتترك شورش حيري عادة متناترينها للإيمان اللي فيك وهذا المستوى عاد الجادل في قلبك. القرآن يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس لاحظوا نفس نترة سوت وقال شوي قال وما سواها عند من يخلق التسوية يعود عادوا فيك نتارتين ألهمها فجورها وتقواها اتفيك شي ينتر شور الفجور وفي شي دور التقوى الله لا اسمعتوه ولا ما كذا ما تعلم باللي يعلم به اللي تعقب يتقدم بك طاعة مولانا وينصق لقلبك لباس تصبح قاع ما لا تتآمرك نفسك بالمعصية ولا تتعدى الخطا ما بدات عليك النار يعود الواحد لا يعد المعصية شوي يقوم يبكي ويبات ما يرقد ولا تقعد يتحمل وكأن ذنوبه جبال لكن يقول القرآن فلا أعد عن مولانا يحلف بيك يقول فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة واضح تعقب تتقدم تتقدم إني تعود انت عتلا لحد المولانا راضي عنه ولا تريد تبقي ما هو يبقي الملك يقدر جوهي الكمال يا أيتها النفس المطمئنة لأنها سكنت عادت ماتر عندها متبعريصة لكن تبعريصة خطاته ليك عاد قال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية ما عندك والله لا تحبوا الوقت انتهى تهجا شوفوا انا كنت ماشي بيكم في جولة وخلعنا الوقت غريب وانا ما جيتكم متوخى لا نهنشر لكم النقاط في الموضوع اياك تروقكم الطعمة لان ان شاء الله يخلق درس اخر شفتوا قال ان في ذلك الايات اللي اولي النخاء قال منها خلقنا منها قالوا معناها ان الخلق خلقان خلق اولي وخلق ثاني مولانا اولا خلق بون الكبير منه ادم مخلقه من ايش قال مخلقه من التراب يغير هيك التراب اشكال قال مره من تراب وقال مره من طين وقال مره من صلصال من حمي مسنون وقال مره اخرى صلصال كالفخاري وذكرنا عدة أشكال في الطين المعدل من هبونة وسبحان الله أن المخلوق إن يموت يرجع يفريك ذاك الأصل التراب تتبارك تمصك ولكن فيك من البلور كامل تنتفخ وتتغير وميه تأكل فيك من البلل تمص الأرض يعني تعقب ترجع منها خلقناكم وفيها نعيدكم ترجع عدت على شكل التراب لأن ما فيك بلون ولا فيك أي محل المعاني كنت فيه تعقب تخرز لكن من حمأ مسرون الطين المخرز وتني السل منك وتفيدة يعني ترجع اللصوص وفيها نعيدكم ندخلك فيها ومنها نخرجكم لا إله إلا الله ياك وقفات التي تنفصلها توكل علي يقول ولقد عريناه آياتنا كلها حد قرأ ذي ولا قرأ المصحى ما يعرف يبهر قاع لآيات مني لا هي تعقب تنشرح إن مولانا أعطى موسى 9 آيات ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات احنا قاع العالمين به اللي الدبوس والله لي قالناها مزار الصقاع 7 أخرى أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أخذناهم النملي السنين ونقص من الثمرات سلط عليهم الجفاف والنبات هم اللي ما ينبت يلين الضمر هذا العصا واليد يطلع لك النتيجة هذه 9 آيات بينات لماذا القرآن يركز الله على الدبوس والعصا؟ قالوا لأنهم آيتين كلهم تعبر عن شيء، لأن الدبوس الدل عليه إخراج تحويل الميت إلى حي وإعادة الحي إلى الموت، وبالنسبة لليل الدل على التأثر في الصفة والإخراج التأثر في الذات. ما هو واضح؟ ما هو واضح؟ شوفوا التأثر في الذات كي يعود عادل من الدس كي صاكن تلاتك، وخارج التأثر في الصفة كي تبيض التحمر لكن ما مارتك. جاب له التغير في الصفة اللي هي يدك تطرحها ما كانت بيضة ترجع عادت بيضة، هذا التغيير انك وحولت من لون الى لون، لان موسى كانك حل حد، هذا تغيير للصفة تغيير لذات، معناها نحول الدبوس الى احنش فيه اللحم وفيه السم. هذا ياكين قالوا ان في العصا واليد دلالة قاطعة على قدرتي حيث حولت اليابسات الى احيات، وحولت اللون الفلاني الى لون اخر، فمن يقدر عليه غير الله؟ هذا اللي تعودوا تفهمتوه، تعرفوا على ان الدرس مازال ومازال ومازال ومازال ومازال، وله يعود الدرس اللي ان شاء الله قادم نقرا منه السياس، وان السياس دائما عويلي ونحب له عرض الحل ما يوفق مولانا بهل القرآن متكرر فيه، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، وفرعون هو مدير ذا كامل. ولذلك قالوا على الموسى الذي قابلوا به الحجج والأمور، قالوا وجئتنا لتخرجنا من أرضنا، قالوا عنه ما قالوا وجئتهم لتكفرهم ياك تردهم عن الدين، السقع راسه هو كان يقولهم أنا ربكم وحقع في الوطن وخلع عنه أنا ربكم. عندي لكم ما فهمتون، يبدأ في وحدين يرقصوا يا رب ما يحق عنهم، هو كان يقولهم أنا ربكم ويجاهل يا غير فاطن على ان الناس اللي تصفق له ما هي مقتنع به. لذلك خلوا عنه الآلهة قاع ما في الشادة اقباره وعاد واحد في الوطن، وهذا يدل على ان رجاج كامل ينعود مولا باطل يتم يلود لك اللي حركك. وشفت واك المترشحين يترشحوا يقعدوا معروسهم يقولوا قلت لكم انا باسم الحار يعود معايا الناس، واحد من يموت يقولوا انا نتكلم الله عن المزارعين لأن الناس أكثريته اللي حريف، ولا يقولهم الحريف هذول العدلته يلوذ لكن يحرك مطرود، لأن فرعون يعرف الناس ما هي مقتنعة بأنه هو رب، مقتنعة أصلا بأن التراب تمارك حتى لا يوخركم. هذا هو نظر به المثل، راعي مقري من سياسة فرعون تمارك حد يختاركم تعدلوا مظاهران تلاقي منكم مني مروان ايكم لا هي بقى دور يظهر فيكم الصحابه لجلاء الليل التراب، ودور يعودوا فيكم المؤمنين الصادقين اللي ما يركضوا، ودور يعودوا عاد فيكم قيام الليل بكم اللي خايفين التراب لا تنقلع. شفتوا ياك هو الايمان، فرعون عارف ان الخلطه مؤمنه بالتراب ولا هي مؤمنه به هو، لذلك قال لهم اجيتنا لتخرجنا من ارضنا، طاير على ارضنا طمع عليك راسك، قل لهم اجيتهم جيتهم لتردهم عن الايمان، ويعرف ان ما فهم ايمان، الايمان فهم الله بالتراب، وعاد يحركهم عن طريق التراب يعود لقاه يدوركم تزرقوا دور يقسم عليكم الجمع ما لو تعرفون، ويقسم عليكم الوتاد تلفتكم من الباديه وترككم للباديه بهل يلوذ الله اللي يحرقكم. بينما إذا قال لكم هاو نصلي في المسجد كيف تراب طاهر بدون لا نصلي بهل الصلاة ما تحرككم والجهاد ما يحرككم. ولذلك المخزي فطر انهم يحرككم الا تراب قال وجدت لن تخرجنا من ارضنا ارضنا يا فهمتوا معناها انه البلاتيكي خرص لاربوته وهل يتشنشا يا ملاك ما يغرك. ولذلك راك الدوله يتعود الدوركم لا يستقبلوا رئيس يجيب لكم الوتاب حي واهل السياسه واهل المهرجانات ما يخلوك يعملوا في النار ما جابوا النار اللي فوق يعدوا بكم همهم تبقى الناس لو وين الكرام مسكرة نخلع عنا فرقه ما رأينا هي الناس ميتة لمريم بومبيا والشيباني بقى ما راح حد يرفضه لهم يحدروا منكم الراية ورايك ما يعرفوا هي مادة لا تراعي فيه ومعلى ما يكب قطرها ما دفعه هذه ما هي مادة هذه ما هي قولي للبالي هذو هالنكشور هذو هالنكشور لأن اللي فيهم ما هو بكيص أنا بعد العليا اللي أمور الحمى وعندي انكم تشهدوا كاملين يا حد وحتى اللي هون له السياسة مثل في الفين هذا التمع ليه من الخبيط على الراس والثقيل عليه الدروس لأني تطرح المارة كامل يدوركم تعودوا معاه لا هي لود اللي تبقوا والله إلا صدام إيه وليالك تلحقوا للسياسة يتكلموا على حقوق العمال وحر الشنقير وحر كذا هو لا يدور الشنقر عليك راس ونين يوصل ما يغر ومنين يشوفك على انك مبلوعة منك طراف قول لك انا يندافع عني الارض يا اخوتي اللي تنعطاتي مبلوعة من الضعفاء ما بك ان الضعفاء تدور تركم مد ولذلك يوم الزرق لو جايك يتقدم انتم يا ربكم تعطونا اصواتكم معناها هو تيفاي وجاحدها ويتم يتكلم باسم هذا وبالتالي لا يغركم حد شوفوا انا بعد ما ندور حد حاروني اللي منكم لا يسرق الخلوات انا ما يا غيرنا هنا اطرح لكم ما رياك ما ادري حد يغر اللي منها اعطاكم شي توكلوه اللي منكم احكم عنكم لكن لا يحرككم عن قناعتكم أموري ثانية عاد داخل راس خسيات واحد مرة يقول لك الواحد دارنا وكان فلطو ما يدقي تفوتنا قال الله ما نزرق له شلي يقول مولانا يطريني شلي ما عنده وجه هو عاطيها لا من شيء العلماء قالوا انك يتقبل شيء من عنده لقاه مخادعوا فيه لك ما هو حلال لا تعرفوا مارك تشري قال ما كده تشري مارك من عندك هذي عدره واحدة مارك شرات الان انتم في حديث اللي حديث اهل البوب وهاي الناس اللي تبيع لي حديث لو مالك الراجل يجي له يشتري من عندهم ويرى الزنقع يسهل انا لا ما بنعود واقض عليكم يا همال يا راجل يصدر بنات الاحداث ولا يوكل يعود مولا الاحداث ساكت عنه وهو تحت التحت طيب ولا يوكلوا قاع لي ما فكرة ها تعرفوا انه حد ايه قالوا العلماء من اليوكل ما هو وانك مالي لا يشبيت على واحد يبيع التمر قال كما بقي لا يجب يقول له التمر باش ويقبعوا منه واحد ينقال له ذا الكلت بعد رهوانك عاد لا اسمك شوفوا مولا التمر ما يقدر يشب فيه لعل يطيروا عنه الكليان وهو النورة تمرات وما هو قاعد فم عاطي يقبع واحدين وهالبلد تيجي يقبعوا لواحد التمر ويوكل الثانية والثانية ونينفوت يوكلها يقول له يا التمر قاعي ما هو جيد ما هو جيد اقلفه شفتوا العدالة الشريعة ما خارج شي عدل منها لعل حقوقك تسجل شي هو ما السياسة كان عليك اثمه وقبل حد جاء ومعلى ما هم نخلص معنى لك يقول لك ذلك احداش جاء عنه ما وكيل خامر حتى انت خامر انت ذلكلت ما ولا خلص هو ما يجد يقول هو من نفسه انت كان عليه حجه هذا اللي دافع عنه الله الشريعة اللي تجعله خايف من توكل شو مولى واضح ايوه انتهى الدرس ايوه ناهي العدل الدعاء انا خطي وليلة غدا ان شاء الله معناها ليلة الحد ان شاء الله شور دار النعيم اللهم استجب بعد التعليم ايوه ناهي العدل الدعاء والسكت وسلم ناهي العدل الدعاء وراني كاملي مكرر عليكم تم تطلبوا لي مولانا اطلبوا لي مولانا قضاء الحوائج والشفوى من كل مكروه وان يعيننا بعظيم عونه ما نضعف عن شر الخير تم عدل هذا داتهم ولين نجيانا تلقاوني بالدعاء ولين نمشي تارو صنون طوام مليزة ياك ما هو العهد يا الله تعودوا ياك اللي تعدلوا مرقص الشد واضح اي وانا هنا خطوم الدعاء السنة ان شاء الله يعود مولانا نفعنا بيك استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله انت مجلوم مجلوم الله ايه لا حالنا جبروا مجالي بخرين انا موريتاني نعرف اخبار واحد هنا مبور له مارا يبات مارق ومرة قاعد حوزها المسجلة وتكسرها إن قالوا لا أصبر المسجلة ما يلقى إلى هذا هذه مارة طرحتك وليت جد يا حقيقة هين يسمعها العالم اللي يهدينا ويهدينا وهو لك هو لا ينفقع قول له يا أخوي هو ما قال أنت ولا أطرح مارة يسمعها التاجر اللي تشب تشب يسمعها ويسمعها السياسيين انا اريد دروس الليلي يختاروا اهل السياسه عنها يدخلوا النار بهذه الواحد تطرح نماره ويتم ماخذ مع الشارعين يحس السياسيين يعدلوا كذا يوقف يعني يسمعنا يزقنا الراو واحد يقول هو ماكل فينا احنا ماله قال انا هنا اطرح ماره يا غير نقد العود يعني واللي منهم شفتوه من فيا قول له هو راوالك يقد عود ما عينه عليك يقد عود عينه على واحدين في فرنسا اي ماذا هو لك هو يمصمص يقول لي خليني مناك مين اللي هو يعرف راسه يعرف ان هذا مارة الخليطة ما يقد يذكر لي حقيقة ايه احد يملاكم من المساعدات وعند من يقبل منكم الغاية وفن هذا ما فيكم حد ما قد صبرت من إلى كلكم فوتوا وماكم سارقين ولا سرقتون يا ما هو حكمكم وتقبوا ماله وتخلوه يا ما اللي ما هو قول يا قاع قولوا أنا ماني حمار ينباع لاني داب يتيف بي أنا يشعرني مولانا حر ويشعرني مالي كراتي ولا لباس حتى يترى الصلي على الجنازة وراه الصلاة قول لي الشريعة لا تزيد ولا تحكم ركابيك ليش لعل تخضع لمخلوق وإنما الخضوع للخالق وقفتك هذه لا تخسرها ما هو ربك اللي هو المخلقة حد ما هم عدري المكينة ما تشقل هذا روالكم اثقين واربع تعرفون الحد واحد امكم ما بيقول انه الحد يا غير نعرف هذا يا غير نعرف هذا انه الحد ايوان الله نسأل ثم فيكم واحدين لا يخسر ويقيم مرحالة ايه يا هون الفين صدر خانوا إمام المسيح وين قالوا يونس مسيكينا ألا إيه هم أخلاص أكثر هم أكثر هم اللي مشاهد يضاك وصنة لهم يا غير الله أسلع اللي عود هذا اللي شم الجن هك ما دور المجنوبة كلها صنة لا ينفع يا غير تكايس اللي عود اللي به الجن استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تتركنا ما ينبغي إلا غفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولما اللهم لا تتركنا ما ينبغي إلا غفر اللهم لا تتركنا ما ينبغي إلا غفر ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راح دائما وابدا اللهم لا تكن لنا هما الا فرجت اللهم لا تكن لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترته بالدنيا ولا عيبا الا سترته بالدنيا ولا دينا الا اديته اللهم لا تكن لنا دينا الا ولا حقا الا اسقطته اللهم لا تكن لنا دينا الا اديته اللهم ارنا بحلالك على حرام وبفضلك عما سواك اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزق لنا رزق الحلال وبارك ما فيه، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بغناك عن سائر خلقك يا رب، اللهم اغننا بغناك عن سائر خلقك يا رحمن الرحيم، لا تترك لنا دينا الا انت ولا عدو الا كفيته، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم كن سريعا لاعدائك، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، كن لنا وليا ونصيرا، علنا من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا اللهم شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم الزنا ولا تقصر، اللهم الزنا ولا تقصر، اللهم الزنا ولا تقصر، اللهم متعنا باسماعنا، صارنا وقوانا ابدا ما احييتنا ودعا لوالدنا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا ودعا لوالدنا، اجرنا من جميع العلم، اصرف عنا جميع العلم، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، لنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم يا ارحم الراحمين حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، اللهم ثبت لنا الباقيات الصالحات، واجرنا من كل مهلكات والسيئات، بعافيتك ورحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا جميعا قمه الوقائع، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، على امنه مطمئنه الى يوم التنام، ونحن على زير اهل الزير. فساد اهل الفساد، اللهم استجب، اللهم استجب وبارك وبعد، اللهم امين، اللهم امين، صل اللهم وسلم، بارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.